وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا رب. يعني معنى يدعو الله عز وجل ويسأله ما يشاء من خير الدنيا والآخرة, وفي دعائه يقول يا رب يا رب اللهم كذا. وقد جاء في الحديث حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه أن الله طيب ولا يقبل طيبا, وفي آخر ثم ذكر رجل أشعث أغبر يمد يديه السماء يا رب يا رب, يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب, ومطعمه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام, فأن يستجاب أن يستجاب له. ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا أبهم يعني العقوبة أو أبهم الضرر الذي يحصل له بسبب ذلك, وبينه في الرواية الثانية فقال هي خداج يعني انها ناقصة غير كاملة. قال حدثنا سويد بن نصر, والحديث في اسناده رجل مجهول فهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسويد بن نصر ثقة اخرج له الترمذي والنسائي, والنسائي قد اكثر من الرواية عنه, واما الترمذي فان رواياته قليلة عنده, ولهذا يعني ذكره يعني فيما مضى قليل. واما هو عند النسائي فانه ياتي بكثره, وهم رجال الترمذي والنسائي فقط. عن عبد الله المبارك, عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن الليث بن سعد, عن الليث بن سعد المصري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن عبد ربه بن سعيد, عن عبد ربه بن سعيد الانصاري هو اخو يحيى بن سعيد الانصاري المشهور, وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. عن عمران بن ابي انس, وعمران بن ابي انس هذا مجهول هذا ثقه ولا صدوق؟ ثقه خرج له البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن, البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن المجهول الذي بعده. نعم. عن عبد الله بن نافع بن العمياء, عبد الله بن نافع بن العمياء هذا مجهول اخرج له اصحاب السنن, اخرج له اصحاب السنن. عن ربيعه بن الحارث, عن ربيعه بن الحارث صحابي اخرج له الترمذي والنسائي. عن الفضل بن عيسى, عن الفضل بن عباس, الفضل بن عباس ابن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وهو اكبر اولاد العباس وبه يكنى, وكذلك امه لبابة بنت الحارث يكنى به, وقال لها ام الفضل, وابو العباس يقال له ابو الفضل, فهو اكبر اولاد العباس. وربيعة بن الحارث هو ابن عمه, لان ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب, فهو يروي رواية صحابي عن صحابي, ولكن فيه ابن ابي العمية هذا وهو مجهول, فالحديث ضعيف بسببه. هذا الموطن الثاني فات الشيخ احمد شاكر. نعم, بالنسبة للسقوط او الخطأ وهو من جنس الذي مضى, هذاك زيادة وهذا نقص. نعم, ابي ينحطه هناك. نعم, زيادة وهذا نقص. قال ابو عيسى, وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهي خداج. قال ابو عيسى سمعت محمد بن اسماعيل, محمد بن اسماعيل البخاري امام الامام في الحديث وامير المؤمنين في الحديث وصاحب الصحيح, وقد جاء عند الترمذي وعند النسائي. نعم, وعند النسائي. نعم, وجوده في أسانيدهم. سمعت محمد بن إسماعيل يقول روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع. شعبة هو مر ذكره. فقال عن أنس بن أبي أنس وهو عمران بن أبي أنس. وقال عن عبد الله بن الحارث, وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث. وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما هو ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد, وحديث الليث بن سعيد, والحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح يعني أصح من حديث شعبة. يعني هذه الأصحية بالنسبة لغيره مما هو دونه, وما هو من حيث الإسناد فإنه ضعيف لأن فيه رجل مجهول. Thank you.